عسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى أختار. من تكريم الإسلام لنا كذلك أيها الأحبة أننا خرجنا به من الظلام إلى النور. كان الناس يعيشون في الظلام، تعالى الناس وترى الجهل ترى ظلام، وإن كان الناس عندهم إسلام لكن الجهل إذا وجد كان ظلاما، لكن أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين فخرجنا به من الظلام إلى النور، لأن أصل المعاصي ظلام. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت فيه في قلبه نكتة ثلاثة، وترى إذا في القلب نكتة سوداء في العين نكتة سوداء وفي الأذن نكتة سوداء وفي اللسان نكتة سوداء وفي الجوارح كلها نكتة سوداء. معنى هذا بأن المعاصي ظلام. الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أبيض من اللبن والآن أسود، إيش سبب سواده؟ أيدي العصاة، لما لامسته أيدي العصاة اسود. وكم المعصية من تأثير تؤثر في حياة الإنسان تأثيرا كبيرا، يعيش في ظلام دامس وهو لا يعلم. أخرجنا الله عز وجل بهذا الدين من الظلام إلى النور، لأن أصلا هذا الدين كله نور. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إذا النور. ومن تكريم الإسلام لنا أن الله عز وجل حفظ لنا به الأعمال. الأعمال، هل صاحب الإسلام عند الموت يندم على العمل؟ ما يندم. هل يكره لقاء الرب؟ ما يكره لقاء الرب. ليه؟ لأن عنده رصيد، وهذا الرصيد هو رصيد الإسلام، ولذلك حفظ عمله فلا يندم ولا يتحسر. الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، الذي جاءنا بالإسلام عند الموت، يا محمد تريد البقاء ولا تريد الموت؟ ماذا قال؟ الرفيق الأعلى. عنده رصيد، لكن اللي مثلنا لو خيرنا وش نقول؟ لا أخرونا شوي، أخرونا، لأن الإسلام عندنا ضعف، يعني مهزوز، محموم والحمى فيه شديدة، ونحن نحتاج حقيقة إلى أن نعالج الحمى. الحمى الشوكية إذا جاء التطعيم لها وجدت الونانات وجدت الميكروفونات وجدت الإعلانات وجدت حتى الأئمة في المساجد بعد كل خطبة الإعلان عن يعني تطعيم الحمى. طيب عندنا حمى يجب أننا نطعمها وواقعون فيها، حمى في صلاتنا، حمى في ذكرنا، حمى في كثير من أمورنا يجب أن يعالج، من أجل أن يكون لهذه الأعمال تأثير. إذن الإسلام، نعم، من تكريم الله لنا بالإسلام حفظ العمل وحفظ العمر. كل دقيقة ما تضيع، وكل ساعة ما تضيع، وكل يوم ما يضيع. من الناس من عشرات الأيام عشرات السنوات تضيع، وعندما يسأل يوم القيامة كم لبثت، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا كم؟ إلا ساعة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وين بقي؟ هذا تكريم كرمنا الله عز وجل. من التكريم أننا نغتنم الحياة قبل الموت، ترى هذا تكريم. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الاغتنام، ترى ما كل يغتنم الحياة قبل الموت. من الناس من يعيش لبطنه، ومن الناس من يعيش لفرجه، ومن الناس من يعيش للدرهم، ومن الناس من يعيش للدينار، ومن الناس من يعيش للخميلة، ومن الناس من يعيش للخميصة، ومن الناس من يعيش للتراب، ومن الناس من يعيش للزرع، ومن الناس من يعيش للغنم، ومن الناس من يعيش للعادة، ومن الناس من يعيش للعرف. خاب وخسر، كل هؤلاء خاب وخسر. عش لله، عش لله، واجعل حياتك لربك، حتى وأنت تكتسب النفقة لنفسك ولأهلك لك أجر، وما تضع في في امرأتك لك به إيش؟ أجر. أجر التبسم في وجه أخيك أجر ولا ما هو أجر؟ أجر. احتسب الأجر عند الله. هذا الذي ينبغي، اغتنم حياتك قبل الموت، اغتنم شبابك قبل الهرم. عندك الآن قوة، فتوة، النظر يعني كامل، السمع كامل، القيام خفيف، القعود خفيف، النوم، كل شيء عندك بلذة. ينبغي أن تغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وهكذا. وإن ممن كرمه الله عز وجل بالإسلام المرأة، والمرأة يعني يدار حولها بأنها مهضومة وبأنها مظلومة، والظالمون هم الذين يقولون ذلك، والمنصفون العادلون هم الذين يعرفون أن الإسلام كرم المرأة. ولعلي أن أبين بعض التكريم الذي كرمت به المرأة في الإسلام، وهو كثير جدا، وقد لا أستطيع لا أنا ولا غيري أن نحيط بهذا التكريم، فإنه كثير وكبير وعظيم. التكريم الأول أن الله عز وجل ذكر المرأة عند ذكره للرجل، مع أن ذكر الرجل في لغة العرب التي نزل بها القرآن يغني عن ذكر المرأة، ولذلك يقولون وخص الذكر من باب إيش؟ التغليب. التغليب. ومع هذا، وأنه موجود في اللغة التي نزل بها القرآن، فإن المرأة لم تغفل، وإنما ذكرت في مقابل الرجل. واسمع معي 10 صفات للرجال ذكرت في حق النساء مقابلة. إن المسلمين ومن؟ والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. هل أغفلت المرأة؟ ما أغفلت، ذكرت في القرآن، يذكر الرجل وتذكر معه. هل هضمها الإسلام؟ ما هضمها الإسلام، بل أعلى من قدرها ومكانة عالية. ويقول عز وجل بعدها في الآية اللي بعدها مباشرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. مع أن مؤمن ترى تطلق على الذكر وعلى من؟ وعلى الأنثى، لكنهم قالوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ما أغفلت المرأة، ما أغفلت. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، رجل أو امرأة. لم تغفل المرأة، بل في القرآن سورة خاصة بالنساء اسمها سورة إيش؟ النساء، وهي ثاني سورة في الطول، أطول من آل عمران، حتى وإن كانت آل عمران 200 آية وهذه 176، لكنها أطول في الآيات، أطول. سورة اسمها سورة النساء، فيها جميع أحكام النساء. وإذا أرادت المرأة أن تعرف أحكامها في الإسلام ترجع إلى هذه السورة. وكم فيها من البيان، وكم فيها من الشفاء التي ينبغي للنساء أن يعرفنه في هذه السورة. وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى.